إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الأستاذ عبد الحميد كمال صالح من شارع محمود عزمي، متفرع من شارع طلعت حرب بمحافظة الإسكندرية، يقول في رسالته: ما فضل يوم عاشوراء وماذا عن صيام هذا اليوم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى شكرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وروى مسلم بسنده أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. هذا يدل على أننا في يوم من أيام الله سبحانه وتعالى، يوم نجى الله تعالى فيه موسى عليه السلام وهو رسول من أولي العزم من الرسل. يقول تعالى: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك أورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأذلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذه الآيات العظيمة التي نقرأها ونتعبد بها في كل وقت وحين، إنما هي احتفال أيضا بهذه الذكرى العطرة على الوحدانية. الوحدانية موسى عليه السلام إنما دعا إلى التوحيد الخالص، وأهلك الله تعالى فرعون وقومه لأنهم عارضوه وأتعبوه وآذوه أشد الإذاء، فكانت هذه المعجزة: اضرب بعصاك البحر فانفلق. هذه وصار هناك طريق يبس بين يعني البحر، انفرق جبل عن اليمين من الماء وجبل عن الشمال من الماء، آية معجزة تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى نتنعم بها ونقرأها ونراها رأي عين. حدث ذلك يوم عاشوراء فضيلة الدكتور. نعم، حدث ذلك يوم عاشوراء، إنه يوم من أيام الله سبحانه وتعالى، ولذلك صامته اليهود شكرا، لأن موسى عليه السلام صامه شكرا لله سبحانه وتعالى فصاموه. وحينما علم بذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم فقال: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. فهذا يدل على أن الصيام أيضا مشروع في هذا اليوم، ويستحب أيضا أن نصوم التاسع أيضا، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك إلا قبل وفاته بعام، لم يصم إلا تاسعا لعدة سنوات، وبعد ذلك قال: إن عشت لإن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فمات صلى الله وسلم ولم يصم تاسعا، ولكنه صلى الله عليه وسلم حث على صيام التاسع مع العاشر، حتى تختص الأمة المحمدية بتشريع معين يعني هذا يعد أمرا لنا أيضا يستحب أيضا أن نرعاه، فلا مانع أن نصوم يوم التاسع مع العاشر، وإذا صمنا العاشر فقط فلا بأس، وقد جئنا بالسنة هذا ولله التوفيق. فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم، رسالة من المستمع الحاج جلال فريد من قرية شبرا اليمن بمدينة زفتة محافظة الغربية، يقول في رسالته: ما فضل وثواب صيام يوم عاشوراء والتاسع من شهر الله المحرم؟ بل إن هناك بعض الآراء تقول نصوم يوما قبل عاشوراء ويوما بعد عاشوراء. يقول السائل الحاج جلال فريد: ما صحة هذا القول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم عاشوراء قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، أي يكفر صغائر الذنوب دون كبائرها، وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة أو رحمة الله، فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره، وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات ورفعت له به درجات، وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغائر يرجى تخفيف الكبائر. وقد ذكر الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد والإمام ابن حجر في كتابه فتح الباري أن صيام يوم عاشوراء ثلاث مراتب: أولا صوم اليوم التاسع واليوم العاشر واليوم الحادي عشر، وهذا أكملها. هذه هي المرتبة الأولى. نعم، وهذه هي أكملها. ثانيا صوم اليوم التاسع واليوم العاشر، وعليه أكثر الأحاديث النبوية. ثالثا صوم يوم العاشر وحده. إذن فضيلة الدكتور محسن محمد أحمد علي، صيام يوم عاشوراء أو صيام أيام عاشوراء على ثلاثة مراتب. نعم. الدرجة الأولى والتي هي بدرجة الامتياز أن نصوم يوما قبل عاشوراء وهو التاسع، ثم نصوم عاشوراء، ثم نصوم يوما بعد عاشوراء وهو الحادي عشر. هذه درجة الامتياز. نعم. ثم تأتي المرتبة الثانية أن نصوم التاسع والعاشر. نعم، وعلى هذا أكثر الأحاديث النبوية. نعم. ثم تأتي المرتبة الثالثة وهي أن نصوم يوم العاشر فقط. نعم، بالفعل هذا ما قاله علماؤنا الكرام لبيان أن صيام هذه الأيام له فضيلة كبيرة، فكلما أراد الإنسان أن يشكر الله على نعمه وفضله فعليه أن يشكره بالصيام، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام قد صام هذا اليوم شكرا لله، فنحن نصومه تعظيما له، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اليوم فصامه وأمر المسلمين بصيامه شكرا لله، وكان هذا هو الحال والشأن إلى أن فرض صوم رمضان على المسلمين في السنة الثانية من الهجرة، فكانت الفريضة صوم شهر رمضان فقط، وأصبح صوم يوم عاشوراء مخيرا فيه، من شاء صامه نفلا ومن شاء تركه. إذن صيام هذه الأيام تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وسنة عن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور أبو بكر يحيى عبد الصمد، أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية.